فاستخدم المال في كل ما يغضب الله. يبقى إيه الفرق ده عن ده؟ العلم. فالعلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر صاحبه. العلم خير من المال، فأنت تحرس المال والعلم يحرسك أنت. ولذلك سبحان الله، أسألك سؤال وأسألك سؤال، أكيد طبعا كلنا عارفين مين هو الإمام مالك، وعارفين الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، الأئمة الكبار دول عارفينهم. هل ما كانش في ناس أغنياء كانوا عايشين في زمن الأئمة دولت؟ بالطبع أكيد أكيد في كل زمن بيبقى في ناس عايشين أغنياء. يعني ده لدرجة أن أبو الإمام البخاري نفسه عند موته نادى على ابنه، وأبو الإمام البخاري ده ما كانش عالم ولا حتى كان طالب علم، وإنما كان دائما في صحبة أهل العلم، كان مصاحب أمين شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، وما شاء الله يعني كان ليه صحبة طيبة. فنادى على ابنه هو الإمام البخاري، قال: يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف، يعني مليون، والله ما أعلم فيه درهم فيه شبهة. يعني المال اللي عندي ده كله من حلال صرف، لا فيه حرام ولا شبهة حتى. كان في أغنياء كتير جدا عايشين في زمن الإمام البخاري وزمن الإمام مالك وزمن الأئمة دولت. طب إشمعنى إحنا النهاردة نعرف الإمام دوت والإمام ده والإمام ده ولا نعرف أحدا من الأغنياء؟ لأنه كما قال القائل: المال العلم يخلد ذكر صاحبه والمال لا يخلد ذكر أحد أبدا. خدت بالكم المسألة عاملة إزاي يا جماعة؟ عرفنا العلماء ولم نعرف الأغنياء، واخد بالك؟ سبحان الله. فهي دي المسألة، العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. كتب الأئمة وعلم الأئمة موجود بين أيدينا حتى الآن، نقرأ ونتردى عنهم ونترحم عليهم، وربنا يرحمه، ربنا يرضى عنه، ربنا يجزيه عنا كل خير، الله يجعله في ميزان حسناته. وأنت تصنف الكتب، وأنا يعني عايش حياتي كلها في تصنيف الكتب، فأنتقل ما بين كتب الأئمة، ما بين هذا وما بين ذاك، وأدعو لهم دائما، فمش أنا لوحدي، ملايين بيدعوا الأئمة. فكل هذا بسبب العلم، العلم علو الهمة في طلب العلم. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البيهقي بسند صحيح، أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. على كل إيه؟ مسلم. زاد بعضهم ومسلمة، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. زيادة كلمة مسلمة ديت زيادة ضعيفة لا تثبت في كتب الحديث، وإنما هي زيادة، لكن مفهوم الحديث يشمل الموضوع ده. زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أظن الكلام واضح أنه هو للذكور، لكن هو للذكور والإناث، فهم زي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، الكلام للذكور لكن هو للذكور والإناث، هتبقى. فكل حكم شرعي وكل تكليف يشمل الذكر والأنثى إلا ما جاء دليل يخص الأنثى أو يخص الذكر. فهي دي المسألة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك كما عند مسلم: ومن سلك طريقا، امشي بس في طريق اطلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا يعني طلب العلم هيوصلني للجنة؟ طبعا، لأن طلب العلم هيعرفك إزاي تعبد ربنا، فلما تعبد ربنا هيعرفك إزاي تدعو إلى الله، فلما تدعو إلى الله تضمن بفضل الله سبحانه وتعالى إن في ناس كتير يبقوا في ميزان حسناتك. طلب العلم فريضة، وطلب العلم طريق إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعال نشوف أمثلة بقى ونماذج جميلة جدا في ناس كانوا حارسين على طلب العلم. ومن أول هؤلاء طبعا أنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. سيدنا موسى لما ذهب إلى الخضر، والخضر الراجح من أقوال أهل العلم أنه نبي، يعني لأنه في آخر الكلام مع سيدنا موسى قال: وما فعلته عن أمري، يعني كل هذا الكلام الذي فعلته الآن وأنت تستغربه، هذا كله فعلته بوحي من الله إلي، فهذا يدل على أنه نبي وليس رجلا صالحا فحسب كما قال بعض الناس. سيدنا موسى لما ذهب إلى سيدنا الخضر، معلوم يقينا يعني لا يختلف على هذا اثنان، إن سيدنا موسى أفضل من الخضر، صح لا؟ سيدنا موسى رسول، الخضر نبي، سيدنا موسى من أولي العزم الخمسة، أولي العزم الخمسة دول صفوة الرسل كلهم، يعني اللي هو سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد. ثم اصطفى المولى عز وجل من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى محمدا على العالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات ربي وسلامه عليه. سيدنا موسى لما راح للخضر عايز يطلب العلم على أديب في مسألة معينة أو في بعض المسائل، قال له: هل أتبعك؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف التواضع في طلب العلم، ده مدرسة لوحدها، الآية دي لوحدها مدرسة. هل أتبعك؟ فجعل موسى نفسه تابعا، والخضر متبوع، والمتبوع المفروض أنه أعلى من التابع، فده من تواضع سيدنا موسى، أن الإنسان لما يروح يطلب العلم ما يروحش للشيخ يطلب العلم هو بيكلمه بأنفة وكبر، لا، يتكلم بتواضع وبأدب جم، فمزاه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ يعني كأنه بيقول له زي ما ربنا علمك علمني، كأنه بيذكره بفضل ربنا عليه. فمن باب أن أنت تحدث بنعمة ربنا، انفع الناس بهذا العلم ولا تكتم هذا العلم. على أن تعلمني مما علمت رشدة، واختار الرشدة دون الغي، يبقى اختار أفضل العلم. كتبالك فدي ده موضوع كبير جدا. موضوع الآية دي لو حبينا نشرحها نقعد فيها ساعتين ثلاثة، نتكلم فيها لفظ لفظ كده عشان نتبين المعاني الجميلة التي قالها موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم، المولى عز وجل لم يأمر حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في أي شيء إلا العلم. وقل رب زدني علما، وقل رب إيه زدني علما. الكلام ده لما يكون لنفسه لا يطلب الزيادة إلا في العلم، إنما لو لأمته، فاكر أنت قصة 70,000 اللي يخشوا جانب غير حساب ولا عذاب، قال فاستزدت ربي، بس المين للأمة مش لنفسه، إنما لو لنفسه ما طلبش منه زيادة إلا في إيه؟ في العلم فقط. وقل رب إيه، وقل رب زدني علما. سيدنا عمر بن الخطاب ودول تلاميذ النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا لما يتعلموا هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام، شوف بقى يعني ايه، تجد بقى المسائل واضحه جدا. عمر بن الخطاب كان ليه جار من الانصار، كان طبعا سيدنا عمر مش زي ما الناس فاهمه بقى انه الصحابه فاضيين ما بيشتغلوش، لا كانوا بيشتغلوا بيعملوا بالتجاره والزراعه والى غير ذلك، وكانوا في نفس الوقت بيطلبوا العلم على ايدين النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان ليه جار من الانصار، فكانوا بيشتغلوا مع بعض هما الاثنين، فيقول له انت تنزل على النبي يوم وتتعلم منه وتيجي تحكي لي اللي هو قاله لك، وانا اشتغل، واليوم الثاني انا انزل واشوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه واجي ابلغك بيه. يبقى احنا كده حصلنا العلم، وفي نفس الوقت الشغل ما تعطلش، وده ذكاء شديد جدا من سيدنا عمر. فكان بيتناوب يوم بعد يوم مع هذا الصحابي الجليل. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنه وارضاه يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام دعا له دعوه، يعني دعوه سبحان الله، يعني قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فكان حبر الامه وترجمان القران على الاطلاق سيدنا عبد الله بن عباس. لما تقرا في سيرته شيء عجيب، يعني في كتاب اصحاب الرسول تجد مثلا ايه لقاءه مع الخوارج بيتكلم كلام والله العظيم شيء عجيب، يعني حتى ان احد الصحابه قال: والله لو كان الفرس والروم قد اجتمعوا عن بكرة أبيهم واستمعوا لابن عباس وهو يتكلم لأسلمت الفرس الروم في لحظة واحدة. من كلام اللي هو كان بيقوله كان شيء عجيب جدا، لدرجة أنه مرة من مرات بس جلس يخطب ويكلم الناس من الظهر إلى المغرب، ما كان ينزل إلا للصلاة فقط، كلام متواصل كده بيتكلم في بعض المسائل بس ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. علم بحر، علم بحر، علم سيدنا عبد الله بن عباس بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عباس بيقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جار لي من الأنصار، فقلت له: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، تعال بقى نروح نسأل علماء الصحابة ونتعلم على أيديهم، هم النهاردة كتير بكرة ما نضمنش إيه اللي يحصل. فقال: وهل الناس في حاجة إليك يا ابن عباس؟ يا عم يعني تطلب علم إيه، ما موجودين الحمد لله. قال ابن عباس: فظللت أطلب العلم وذهبت إلى زيد بن ثابت وإلى فلان وإلى فلان، وقعد يطلب العلم لحد ما كتير من الصحابة دولت ماتوا وبقي ابن عباس. قال هذا الرجل: فلقد رأيت ابن عباس رأسا في العلم بعد ذلك يجتمع الناس إليه، فقلت: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني، يا ريتني عملت زي ما هو عمل. سبحان الله. سيدنا معاذ بن جبل حكينا عنه قبل كده أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومات ولم يتجاوز من العمر 33 سنة. ويعني كما جاء عند ابن سعد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاذ بن جبل أمام العلماء رتوة، يعني درجة ومنزلة يوم القيامة. وقلنا سيدنا أبو هريرة أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقط، ورغم ذلك ملأ الدنيا كلها بعطر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وده بيذكرني كده بموقف جميل كده لأحد مشايخنا، بيقول: كنت نازل من بلدي ومسافر مصر وكده، وبعدين سمعت يعني خلاص لسه الجمعة فضلها 10 دقايق، قلت أخش مسجد أصلي فيه. المهم دخل فلقى واحد خطيب ما شاء الله صوته جهوري جدا ومؤثر جدا ومنفعل على المنبر، وعمال يخطب ويزعق وشاف إيه، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعن أبي هريرة وعمال. المهم سرد حوالي 20 حديث كلهم ضعاف، ما فهمش ولا حديث ينفع، خد بالك ما فيش ولا حديث صحيح. فبعد ما خلصت الخطبة دخل على الاخ كده بكل ادب وبكل رحمه: السلام عليكم يا اخي، ما شاء الله بارك الله فيك، احساسك جميل واسلوبك عالي وجميل ما شاء الله، ربنا ينفع بيك ويحفظك، بس حضرتك الاحاديث اللي انت ذكرتها احاديث ضعيف. قال له: ضعيفه؟ ضعيفه ايه؟ ده عن ابو هريره، وفي عن ابو هريره ضعيف؟ قال له: ايوه، مع ابو هريره بس ضعيف، بس اللي عايز يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام وهيجي يروي حديث مش هيقول عن ابي لمعه يعني، فاهم ازاي؟ يعني لازم يقول ابو هريره، انس بن مالك، ابن عمر كده يعني. قال له كلها احاديث ضعيفه. قال له ليه؟ قال له الحديث الاولاني ضعيف عشان فيه كذا، والثاني عشان فيه كذا، والثالث عشان فيه كذا، وانا اخوك الشيخ فلان. المهم الشاهد في الموضوع يعني ايه، ان هو قال له في الاول بيقول بس ده ابو هريره، ابو هريره ما فيش عنده حديث ضعيف خالص يعني، فاهم ازاي؟ قال له طب خلاص خد عنك الحديث ده عن ابي هريره مرفوعا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عرفتم قدر الجرجير فازرعوه تحت السرير. قال له لا ده حديث ضعيف. قال له مع ابو هريره برضه، مش هو ده ابو هريره وده ابو هريره؟ فقال له يا اخي ربنا يبارك فيك، الانسان اللي عايز يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لازم يصدر بدايه الحديث بواحد من الثقات، ابو هريره، ابن عمر، ابن عباس كده يعني. يعني فده الشاهد ان سيدنا ابو هريره ملأ عطر، ملأ الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحبه للنبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط رضي الله عنه وارضاه. سيدنا جابر بن عبد الله، انا عايز بس اوضح لك همه الصحابه في طلب العلم كانت عامله ازاي. جابر بن عبد الله يرحل الى عبد الله بن انيس في بلاد الشام، ليه؟ هياخد منه مجلدات احاديث؟ ابدا، عشان حديث واحد. تكلم جد؟ اه والله. يقرا في سيره بقى جابر بن عبد الله، رايح من، شوف، من المدينه لحد بلاد الشام على الجمل بتاعه ولا على الدابه بتاعته، عشان سمع ان في حديث هو ما سمعوش من النبي عليه السلام، واللي سمعوا منه عبد الله بن انيس. راح لعبد الله بن انيس خد منه الحديث والسلام عليكم ومشى على طول. مين تاني عمل الموضوع دوت؟ ابو ايوب الانصاري. ابو ايوب الانصاري اللي ضيف النبي عليه السلام عنده 7 شهور، واللي دفن تحت اسوار القسطنطينيه. ابو ايوب الانصاري راح لعقبه بن عامر في مصر، ليه؟ سمع ان عنده حديث واحد هو ما سمعوش. يا سبحان الله. امال احنا النهارده يا جماعه، ده عندك على الرف صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الامام احمد، ويعني كل الكتب دي كلها وبكل اسف موجوده في بعض البيوت زينه من باب الديكور اللي محطوط في البيت، رغم ان يعني كتاب الامام البخاري ده لوحده يعني احنا لسه هنيجي اقول لك عنه دلوقتي حاجات عجيبه جدا. الامام البخاري يعني قد ايه تعب في الكتاب ده، ورغم ذلك كتير من الناس مش عارفين قيمة وقدر هذه الكتب بكل أسف. كان في واحد اسمه الإمام عبد الرحمن ابن القاسم. الإمام عبد الرحمن ابن القاسم ده يا جماعة قصته عجيبة جدا. كان متجوز جديد لسه وهو طالب علم نجيب جدا، وزوجته بقت حامل، ساب زوجته وهي حامل وراح يطلب العلم عند الإمام مالك في المدينة المنورة. قعد عند الإمام مالك، نسي نفسه هناك، من روعة العلم اللي شافه هناك قعد عند الإمام مالك 17 سنة. كانت مراته طبعا ولدت وابنها كبر وبقى عنده 17 سنة اللي هو سبب في الأمل الأخير يعني. سبحان الله. وبعد 17 سنة يفاجأ عبد الرحمن بن القاسم بواحد داخل على مجلس الإمام مالك وهو يقول أين عبد الرحمن بن القاسم؟ فوقف الرجل قال ماذا تريد؟ قال أنت عبد الرحمن بن القاسم؟ فقال أجل ماذا تريد؟ قال أنا ابنك فلان الفلاني الذي تركتني حملا في بطن أمي منذ 17 عاما، وها أنا الآن آتي لأطلب العلم على يد الإمام مالك. فاحتضنه وبكى الأب وبكى الولد وتشابكت الدموع، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسير فتقطره. يا الله، سابه عشان نطلب العلم. طبعا احنا ما نقولش الناس تسيب ولادها بقى ويروحوا يطلبوا العلم، يعني الكلام ده شرعا حتى لا يجوز يعني، بس انا بقول لك قد ايه نهمه لطلب العلم لدرجه انه نسي ابنه، فاهم ازاي؟ وقعد 17 سنه في طلب العلم. الامام النووي، طبعا الامام النووي مات وهو سن صغير، مات عنده 45 سنه، ورغم ذلك ملأ الدنيا كلها علما. الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه، يعني لما تقعد تقول طب كتب الكتب دي كلها امتى؟ طب الف ده كله، صنف ده كله امتى؟ سبحان الله. كان يقول كنت في بدايه الطلب، لسه في بدايه طلب العلم، بيقول كنت اجلس واستند الى الكتب واقرا، خد بالك، فلا انام على جنبي 2 عامين كاملين. يقول لك عمري ما حطيت جنبي كده على الارض ولا حتى على سرير 2 كاملين في بدايه طلب العلم. كنت اذا اردت ان انام استند الى الكتب ساعه ثم اقوم واكمل مسيرتي في طلب العلم. ده الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه. كان واحد اسمه عبيد ابن يعيش. هذا الرجل بيقول قعدت 30 سنه ما كلش لقمه بايديا. ازاي؟ كان يقعد يصنف في الحديث واخته تاكله بايديها، ليه؟ ما عندوش وقت. تخيل، ما عندوش وقت يمسك اللقمه كده ياكلها لان ما فيش وقت، فقاعد عمال يكتب وهي بتاكله وهو بياكله خلاص وتشربه يعني، فاهم ازاي؟ والموضوع معدي يعني، ما عندوش وقت ياكل. النهارده في ناس الله اكبر ممكن يقعد ياكل بالثلاث اربع ساعات ويقوم وهو حاسس يعني ان هو اتظلم واتهضم حقه في الدنيا ديت ومش عايش وكده يعني. كان في واحد اسمه هشام ابن عمار. انا عمال اذكر لك الامثله عشان الهمه تطلع تطلع اسانسيرك بقى وهمتك. همتك دي هي اللي توصلك لجنه الرحمن بعد رحمه الكريم جل جلال. هشام ابن عمار في يوم من الايام كان لسه طفل صغير يعني صبي صغير, وراح يطلب العلم على يد الامام مالك. فقال للامام حدثني. فقال بل اقرا, بل اقرا انت. فقال بل حدثني انت. فقال بل اقرا انت. فالمهم حصل حدثني بل اقرا. فالمهم الامام مالك راح منادي غلام من عنده قال له يا غلام خذه واضربه 15 صوتا. ضربه 15 ضربه. راح ضربه 15 ضربه, راح داخل عليه هشام بن عمار قال لقد ظلمتني ولست مني في حل, والله لست انا مش مسامحك. ويوم القيامه بقى في مظلمه هقف انا وانت بين يدي الله سبحانه وتعالى واختص منك بقى. فقال وما المخرج يا غلام؟ ده خرجني من المظلمه دي. كانوا بيخافوا من المظالم يا جماعه. النهارده بعض الناس اللي تيجي تقول انت ظلمتني يقول لك ظلمتك ظلمتك, يبقى قابلني بقى يوم القيامه. ولا تفرق معاه, ومش فاكر مش فاهم موضوع المظالم ده, موضوع ده مصيبه. فاهم ازاي؟ ان النبي عليه كما عند مسلم قال اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات بصلاه وصيام وزكاه وحج, وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا, فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسنات, فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فقال له انا مش مسامحك. قال له طب نطلع منها ازاي؟ قال له دايما ما خليته يضربني 15 ضربه تحدثني بهم 15 حديث. قال له خلاص. فحدثه الامام مالك ب 15 حديث. فتبسم هشام بن عمار وقال زيد من الضرب وزيد من الحديث. يلا اشتغل ضرب واشتغل حديث. يعني رحمه الله عليه رحمه واسعه. تعالوا نقف بقى ونختم الدرس ده بوقفه جميله مع الامام البخاري, الامام العلم, الامام العلم بجد فعلا الامام علم. بيقول والله ما وضعت في كتاب الصحيح لو صحيح البخاري ما وضعت فيه حديثا الا وتوضأت الا واغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين ثم اكتب هذا الحديث. يا الله. عشان كده هو اصح كتاب بعد القران هو صحيح البخاري. حتى ان العوام نفسهم يعرفوا قدر الامام البخاري. تيجي تكلم واحد يقول له كلمه يقول له انت بتغلط فيه, يقول له يعني انا غلطت في البخاري. اللي هذا لعظم قدر الامام البخاري في قلوب طلبه العلم والعوام. سبحان الله. الامام الذهبي بيقول لك بقى حاجه حلوه قوي عن صحيح البخاري اللي ناس كتير مش عارفه قيمته. بيقول والله لو رحل رجل على مسيرة عام كامل ليسمع صحيح البخاري ما فرط أبدا, ما كانش يعتبر مفرط ولا مضيع الوقت. لو قعدت سنة, لو راكب فرسك كده وماشي لمدة سنة عشان توصل لمكان, المكان ده هتسمع فيه صحيح البخاري, قال ما فرط أبدا. كان في اتنين بيطلبوا العلم مع الإمام البخاري, فكان هم يكتبوا, خد بالك بقى, هم يكتبوا الأحاديث اللي بيسمعوها والإمام البخاري لا يكتب. بعد ما كتبوا فتره كبيره جدا قالوا له لا انت بتضيع وقتك وبتفرط في العلم وبتضيع عمرك على الفاضي. قال لهم ازاي؟ قالوا احنا بنكتب وانت ما بتكتبش. قال لهم طب كتبتوا كم حديث؟ فقالوا كتبنا 15000 حديث. قال هل تظنون اني اضيع عمري في لا شيء؟ والله لقد حفظت ال 15000 حديث. قالوا ازاي؟ قال لهم هتشوف. فظل يسرد عليهم الاحاديث الحديث تلو الحديث حتى سرد عليهم 15000 حديث بالمتن والسند. لا ده انا هقول لك على حكايه اعجب بقى من الخيال ونختم بقى درس الليله. الامام البخاري لما راح رحله في بغداد فاجتمع اهل الحديث بقى علماء الحديث وقالوا ده الامام البخاري وصل وكده تعالوا ونتجمع. حبوا يعملوا حيله كده بسيطه عشان يعرفوا هل الامام البخاري ده فعلا قدره فعلا بالمنظر ده, هل هو يستحق ان يكون امير المؤمنين في الحديث ولا هي يعني بس صيت وخلاص, صيت ولا غنى. فراحوا جايبين 100 واحد من طلاب العلم وكل واحد حفظوه حديث بالمتن والسند. المتن اللي هو الحديث نفسه كلام النبي عليه الصلاة والسلام, والسند هو الرجال الذين كانوا يروون الحديث, يقول لك عن فلان عن فلان عن فلان, سلسلة الرجال دي اسمها السند. فراحوا قلبين السند, يعني بدل ما يقولوا عن فلان عن فلان عن فلان لا يقلبوا السند, يبقوا جايبين ده مكان ده وده مكان ده. فراحوا قالوا للإمام البخاري قالوا عايزين نعرض عليك 100 حديث, فعرضوا عليهم 100 حديث والناس كلها واقفة بقى ايه مجتمعة في بغداد بتسمع مين الإمام البخاري بقى. فتقدم الأولان فقال الحديث عن ابي فلان عن ابي هريره عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فقال الامام البخاري لا اعرفه. والثاني لا اعرفه لا اعرفه. 100 حديث فكاد الناس ان يفتنوا. قالوا هو ده الامام البخاري؟ يتعرض عليه 100 حديث لا يعرف منهم حديثا واحدا؟ لا لا لا ده يعني ده فعلا الصوت ولا الغنى؟ ده اكيد لا امام ولا اي حاجه خالص. فهو لما راى عجبهم قال, خد بالك بقى, شوف الكرامه التي اكرم الله عز وجل بها الامام البخاري رحمه الله رحمه واسعه. قال اما الحديث الاول خد بالك بقى فقد قال فيه هذا الرجل انه عن فلان عن فلان عن فلان وهذا الاسناد ليس صحيحا.